وكان الله على ذلك قديرا وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو عسى

يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم بالله